القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. صباح الخير يا شمس النجم، نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي ايه، بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتة جوه قلبي بضحك الحياة. واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما اعرفش كلمة صعبة عمري ما بشكي من زيه. لا لا لا. اسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. لا لا لا. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير إلى كل مستمعي إلى ربات البيوت، كل سنة حضراتكم طيبين. الفترة الماضية احتفلنا بالعديد من المناسبات الطيبة والقريبة لقلوبنا، يمكن احتفلنا بعيد الفطر المبارك، كل سنة وكل المصريين بألف خير. يمكن تزامن احتفلاتنا بعيد الفطر المبارك بعيد القيامة المجيد وعياد الربيع وشم النسيم واحتفالات سينا، كلها مناسبات قريبة لقلوبنا وعزيزة علينا، وكلها مصدر للبهجة والسعادة والفرحة لكل المصريين. كل سنة وكل المصريين بألف خير. يمكن ودعنا شهر رمضان المبارك، شهر الخير وشهر البركة وشهر كل القيم الجميلة، العطاء، التكافل، دفء الأسرة، الألفة، لمة الأسرة المصرية. شهر رمضان بروحانياته وبهجته وفرحته. أتمنى بقاش شهر رمضان بس هو شهر العبادة، لا، يعني يمتد لباقي شهور السنة، كل الالتزام وكل السلوكيات وكل الطقوس اللي احنا كنا بنعملها في رمضان ياريت تمتد لباقي شهور السنة. يعني قد ايه ان هو الالتزام بيؤدي الى التعود. في شهر رمضان كان فيه التزام بأداء الفروض والصلوات في مواعيدها، التزام في الاجتماع في صلاة التراويح وصلاة كل الصلوات يعني. فياريت نستثمر هذا الالتزام ويكون في باقي شهور السنة، هيبقى ليه مذاق تاني وليه انعكاس على أخلاقياتنا بشكل كبير. كمان يمكن شهر رمضان دايما كلنا بيبقى في تسامح، في سمو بالأخلاق، في تعظيم العبادات، في سمو عن الصغائر، في حرص على إرضاء ربنا سبحانه وتعالى بحسن الطاعة والعبادة. فسهل قوي ان احنا نكمل، ما يبقاش بس العبادة قاصرة على شهر رمضان فقط، ولكن يعني دعونا نقتدي بسلوكيات رمضان بكل كل ما فيه من أخلاقيات وقيم جميلة كنا حريصين عليها في الشهر الكريم. كل سنة وكل المصريين بألف خير، سواء داخل مصر أو خارجها، ننعم جميعا بالأمن والأمان والسلام، دامت بيوتكم عامرة بالخير والبركة والقيم الجميلة والسعادة والاستقرار وكل الخير ليكم جميعا. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. الحلويات والشاي اجا اهو، وادي المعلمين والتجار وصلوا. اتفضلوا يا جماعه، دول يا جماعه معلمين وتجار الشارع التجاري وشارع عبد الرحمن، اجوا ما هم علشان يرحبوا بيكم ويفرجوكم العفش اللي انتم محتاجينه. اتفضلوا يا جماعة ندوق المشبك وبعد كده الشاي وندردش مع بعض. الله، امال فين المشبك يا حاج غباش؟ مشبك وداي صح، احنا جايبين جاتو حاجة على قد المقام. هو احنا غربة ولا سواح علشان تجيب لنا الجاتو والكلام ده؟ احنا عايزين ندوق الحلويات الدمياط الحلوة اللي عندكم. ثواني، يكون عندكم الهريسة والبقلوة واللديدة والعزيزية. ايه هو شارع عبد الرحمن ده؟ عبد الرحمن ده هو اشهر شارع لتجارة الاساس بدمياط. الشارع ده من الستينات وبدأ باربع ورش لغاية ما وصل لألف ورشة. صح يا أستاذ، وده أشهر شارع هنا لبيع الأساس والأنتيكات. تمام. طب نبدأ بقى عشان ما نضيعش وقتك. عليك نور يا هاني، احنا الدقيقة عندنا بجنيه. أنا بس قبل ما نبدأ عايز أسأل سؤال. فضل. من حضراتكم اللي هيشتري وعايزين عفش شكله إيه علشان نقدر ندلكم؟ مش دي الأصول ولا إيه؟ تمام يا معلم، هي دي الأصول، كل حاجة ليها أصول. هو احنا كان المفروض جايين نشتري عفش لشقة الأستاذ فريد، لكن من جمال الشغل عندكم هنا كل واحد فينا له طلب او اتنين مع الاستاذ فريد. يعني انا عايزة اوضة نوم، وانا عاوز اوضة سفرة مودرن، وانا عايزة صالون ستيل، وانا عايز دكة مودرن عشان اقعد عليها على باب العمارة. خلي الدكة بتاعت مدخل العمارة الجديدة علي انا يا ابو حامد. تسلم. الله، ايه ده بقى غير الناس خالص. ما يحسد المال الا اصحابه يا ست هانم. ما شاء الله، دعم مربوحة باذن الله. قلتليش احنا رايحين على فين كده يا معلم؟ رايحين مكان هيعجبك قوي، تشوفوا تشكيله جميله وبعدين نقابل الدكتور فريد ونشوف ايه اللي عجبه وايه اللي ناقصه تاني. اهم حاجه ما تنساش طلب مدام عفاف يا حاج غباش. كل طلباتكم مجابه ان شاء الله. لا، وفي طلب كمان، اننا ناخد عفش متين وجودته تمام. الموبيليا الدمياطي شهرتها واسعه لجوده خاماتها ومهاره تصنيعها. تعال نروح ارض المعارض وهناك نقابل الدكتور فريد وتختاروا حاجات روعه الروعه. وفين أرض المعارض دي يا معلم؟ ده على طريق دمياط بورسعيد، وفيها معظم معارض الموبيليا اللي شغالة في دمياط. المهم كمان الأسعار يا حاج غباشي. عندنا هنا كل الأسعار يا ست هانة، هتلاقي كل اللي يناسبك من سعر وذوق وخامات وجودة. طب إيه رأيكم ما نشوف الأول معرض حمادة اللي في أول السوق؟ إلا صحيح حمادة. لا، حمادة ما ينفعش. ليه يا حاج غباشي؟ أصل نسيت، ده عنده قضية تهرب ضريبي اللي كانت عليه واتسجن فيها. وده مال ومال الشغل يا معلم. لا، ماله ازاي، دي جريمة واحنا ما نحبش نتعامل مع واحد زي ده. عندك حق يا استاذ، ده غير اننا هنحتاج فواتير. شفت فعلا اللي زي ده بقى هيقدر يطلع فواتير ازاي؟ عزيزتي المستمعة، حول ضرورة تربية الابناء على السلوكيات الايجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك وسادة المستمعين وصباح الخير على مصر كلها. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن تربية الأبناء على السلوك الإيجابي تجاه المجتمع، دائما البداية من الأسرة. طبعا الأسرة هي، شوفي، مؤسسة الإنتاج والصيانة، يعني هي مؤسسة إنتاج البشر داخل المجتمع، وهي المؤسسة اللي بتعمل الصيانة الدائمة لأعضائها كل يوم، بيخرجوا للمدارس، للجامعة، للعمل، لكل حاجة، وبيرجع في الآخر للأسرة تعيد الصيانة النفسية والاجتماعية والمهنية لأعضائها. في الحقيقة التربية المجتمعية ده شيء مهم جدا. الأسرة معنية بإعداد الإنسان بشكل عام. يعني المدرسة ممكن تكون بتشارك في العمليات التعليمية والتربوية، الجامعة نفس الحكاية، الإعلام ليه دور مهم في التثقيف وفي التوعية، مراكز الشباب ومراكز الرياضة، كل واحد ليه دور منفصل، لكن الأسرة هي مجمعة لكل هذه الأدوار، بالإضافة لأن الأسرة هي مسؤوليتها إن هي تبني الإنسان، تبني الإنسان بكل الجوانب. إزاي أنا أعد ابني أو بنتي للأدوار المستقبلية في الحياة، وإزاي أدعم جوزي أو إخواتي أو أمي أو أبويا أو ولادي اللي كبروا أو أحفادي في سبير في طريق الحياة بشكل سوي وبشكل تنموي وبشكل يرفع من شأننا كلنا باستمرار. مطلوب بالفعل غرس القيم والتربية على السلوك الإيجابي. أنا أب وأم أعرف إن أنا بأعد إنسان، مش بأعد شخص المهنة، مش عايز ابني يبقى دكتور وخلاص أو مهندس وخلاص أو أيا كانت المهنة، لأ أنا لا أعد الطفل المهنة فقط، وبالتالي مش مسألة تذاكر والاهتمام بمذاكرتك وهي مذاكرتك كل حاجة وخلاص، لأ أنا لازم أعرف إن أنا أعد زوج للمستقبل وزوجة، أعد أب وأم للمستقبل، أعد إنسان للمجتمع، أعد مواطن، أعد بني آدم لنفسه، لازم يعرف إزاي يبقى سعيد وإزاي يشعر بقيمة ذاته وإزاي يكون مشارك في كل حاجة، كل ده تدريب داخل الأسرة، فالأسرة مؤسسة تأهيلية وتدريبية لكافة أدوار المجتمع. شوف يا هبة، أحلى مبدأ في الدنيا للحياة وأحلى منهج للتربية هو المنهج الرباني. ربنا سبحانه وتعالى علمنا كل حاجة من خلال القرآن، وبالتالي طريقة الشراكة بيننا وبين بعض، طريقة المسؤولية، علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الأولاد بالأب والأم، علاقتنا بالأهل، علاقتنا بالعمل وكيفية الإخلاص بالعمل، علاقتنا بالعلم وكيفية السعي وطلب العلم في كل حاجة، علاقتنا بالابتكار، إزاي نفكر حتى لو أخطأنا هناخد أجر المحاولة، ولو أصبنا هناخد أجر المحاولة وأجر الإجابة، كل حاجة موجودة. المغفرة، يعني ربنا لما بيغفر لينا ذنوبنا وحط شروط المغفرة اللي احنا لو طبقناها على أي خطأ ارتكبناه في الحياة تجاه أي حد كافي جدا إن هو يسامحنا، اللي هو الندم الشديد على الخطأ، الإصرار على عدم العودة، محاولة التعويض، يعني القواعد كلها موجودة، الحفاظ على الصحة، الحفاظ على الجسم، الحفاظ على الإخلاص في العمل، الحفاظ على العلاقات الإنسانية، الإتيكيت، التعامل، فن التعامل، الإتيكيت، الشياكة في كل حاجة، النظافة، كل حاجة موجودة في المنهج بتاعنا القوي الجميل. فلازم الأب والأم هنا يكونوا على وعي وهم بيدربوا ولادهم على الحياة السوية وعلى إزاي يبقى إيجابي، ياخدها له بالمنهج السليم ويحببه في كل حاجة في المعاملة الإنسانية السوية، لأنه في الحياة في الآخر دي معاملة، وشق العبادات ده شق مهم جدا، لكن المعاملات مهمة أكتر في كل حاجة واحنا بنتعامل. وهنا وظيفة ودور الأب والأم، لازم هم كمان يقروا، لازم يدوروا على المعلومة ويتعلموها، لأن دي مسؤوليتهم تجاه ولادهم إن هم ينقلوا لهم المعلومات. مطلوب استخدام بعض الأساليب البسيطة والجاذبة طبعا للأطفال. ببساطة، وكل مرحلة عمرية ليها طريقة معينة في التعامل، كل درجة ذهنية أو فكرية ودرجة ذكاء ودرجة تعامل ليها ده، لكن لازم نعود الطفل على إنه في ربنا، لازم نعود الطفل على منطق الإخلاص والالتزام، لازم نعود الطفل على القيم السوية وعدم الكذب وعدم الخوف. وهنا بقول الأب والأم اوعوا وتعاقبوا على أي خطأ، والسلام، الخطأ اللي يستوجب العقاب هو المقصود والمكرر فقط. وإليك عزيزتي المستمعة بعض النصائح من أجل جمالك. كل سنة وانتو طيبين. عايزين نتكلم عن استعدادات للصيف. زي ما احنا عارفين الصيف يعني حرارة زايدة، حرارة زايدة يعني حبوب أكتر، يعني وشي هيزيد فيه الحبوب، يعني شعري هيتبهدل بالذات في المصايف. أعمل إيه علشان أحافظ على وشي وشعري في الصيف؟ أول حاجة لازم أتأكد من صلاحية واقي الشمس بتاعي، ولو واقي الشمس بتاعك مفتوح بقاله أكتر من سنة لازم تغيريه. الحاجة التانية إن لازم تتأكدي إن واقي الشمس ده مناسب لبشرتك، يعني أنا بفضل طبعا إن احنا في الصيف عامة نستخدم واقي شمس يكون خفيف، زي يكون حاجة لوشن أو يكون حاجة فلويد من أي ماركة، علشان خاطر إن هي معرقش أو ما طلعليش حبوب كتير. الحاجة التانية لازم اهتم بالغسول، زي ما قلت الغسول بتاعي برضو كل واحد على حسب بشرته، هغسل وشي مرتين بالغسول واحط واقي الشمس ربع ساعة قبل النزول،

يعني دايما بننصح أبانا وأمهاتنا ربنا يديهم الصحة الإكثار والاهتمام بشرب المية، ما ننتظرش أن يكون في إحساس بالعطش، لأن دوت ممكن يكون في نقص في جسم في سوائل في الجسم رغم ورغم كده ما نحسش بالعطش. فإحنا بنقول لازم نواظب على شرب المية لا يقل عن 2.5 لتر يوميا، الامتناع عن أخذ أي مسكنات أو أي أدوية خارج الإشراف الطبي، أكل الخضروات والغذاء يكون مالي بالخضروات والسلطة والألياف، الاحتفاظ بالحالة المعنوية والنفسية في أحسن حالتها، ممارسة أي قدر من الرياضة ولو المشي الخفيف. عزيزتي المستمعة، ومن ذاكرة البرنامج الدرامية نستمع الآن إلى سكان العمارة. برافو يا أمو محمود، برافو، حاجة حلوة خالص. برافو على ايه؟ لازم يا مدام سناء حضرتك تقصدي قصيص الزرق اللي احنا حطيناه في مدخل العمارة. ايوه هو ده قصدي. دي الحاجة نعيمة صاحبة العمارة هي اللي اختارته وقالت ده زرع شكله جميل فعلا، وكمان بيعيش في الظل. على فكرة يا أمو محمود انا عندي واحد منه، بس يا خسارة بدأت حالته كده تبقى مش عجباني الأيام دي، وعلى كل كتر خيره عشان عندي من سنتين. أيوه كويس قوي، أهو دلوقت أم محمود البوابة نايمة، أنزل أنا بقى وأنفذ الموضوع، ولو اني هتعب في شيل القصيص نازله وطالعه، لكن هقول ايه. ها ها، ايوه تعالى يا حبيبي، تعالى تعالى، كويس خالص دلوقتي كله تمام، ولا من شاف ولا من دري. نعم يا حاجة نعيمة، خير؟ فيه ايه؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ خير يا حاجة، ايه اللي حضرتك شايفاه ده؟ الزرع اللي انا جبته مبارح راح. ماله ماله يا حاجة، حصل له ايه؟ ما انتي شايفة، انتي يا ست انتي، ما انتي شايفة، شوفي بقى دبلان ازاي؟ حاجة عجيبة صحيح، داني لغاية ما نمت الليلة اللي فاتت وهو كان كويس، سبحان الله اللي جراله ما بين الليل والصبح، حاجة عجيبة. شوف انتي بقى ايه اللي جراله. ايه اللي جراله يا امو محمود، ايه اللي جراله يا امو محمود؟ ايوة ستها اني بس اني عرفت ايه اللي جراله يا حاج. ايوة عرفت كويس، قوليلي بقى ايه اللي جراله. الزرع دي مش هو الزرع اللي حضرتك حطيته هنا. ايه قصدك ايه يا امو محمود؟ قصدي ان زرع ده اتبدل. ايوه اتبدل. اتبدل ازاي يعني؟ ومين اللي بدله؟ الست سناء اللي في الدور التاني، سمعتها بتقول ان عندها واحد زيه بس حالته الايام دي مش عجباه. قصدك يعني ان هي خدته وجابت بداله الزرع الدبلان بتاعها؟ ايوه ست هانم، وعشان كده انا دلوقتي هطلع له. طيب يلا على الباب، حاضر جاي اهو يا خبيب. ها ايه خير يا ابو محمود؟ في ايه ومالك بترن جرس الباب بطريقه مزعجه كده ليه؟ معلش اني اسفه يا مدام سناء، من فضلك يا اختي خدي الزرع بتاعك دي وهاتي الزرع اللي انت اخدتيه من مدخل العماره. بتقولي ايه يا ولية انت؟ بقول اللي حضرتك سمعتيه، خدي الزرع بتاعك وهاتي الزرع اللي اخدتيه. الحاجة نعيمة صاحبة العمارة بتقول كده. انا ما خدتش حاجة، فهمي الحاجة نعيمة كده. يلا يا مدام سناء، من فضلك اعملي اللي سمعتيه من ام محمود بدل ما الموضوع يكبر والسكان كلهم هيعرفوا اللي حصل، وعيب قوي كده. بذمتكم يا حبايبي مش دي حاجة ترفع ضغط الدم على الصبح؟ ايه يعني اللي حصل مني؟ اتهدت الدنيا ولا اتهدت الدنيا لما حطيت القصيص اللي الزرع بتاعه بيدبل واخدت القصيص اللي الزرع بتاعه جديد وكويس. بقى الموضوع العايف البسيط ده يستحق ان البوابة اللي اسمها ام محمود تجيلي على الصبح وهي شايلة القصيص بتاعي اللي زرعه دبلان وتعبان وتقولي خد الزرع بتاعك ده وهات الزرع اللي انت اخدتيه. لا، ولا كمان الست اللي اسمها نعيمة صاحبة العمارة بسلامتها قال ايه زعلانة وتقولي عيب اللي انت عملتيه ده. بذمتكم يا سكان العمارة يا ناس يا طيبين، مش ده عيب اللي صاحبة العمارة والبوابة عملوه معايا؟ بذمتكم من فينا الغلطان ومن فينا اللي عايب، انا ولا البوابة وصاحبة العمارة؟ طب بذمتكم يعجبكم كده؟ أكلة هنية مع شيف منى الطرابيشي. صباح الخير، والنهاردة هنقول سلطة ساقعة خفيفة في الصيف. السلطة دي سلطة البطاطس البيوري. هنقول نص كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة، معلقتين كبار مايونيز، معلقة مستردة كبيرة، معلقة وفلفل وكمون، ربع كوباية خل، بصلة مقطعة مكعبات ويفضل البصل الأحمر، وبقدونس للتجميل. الطريقة سهلة، هتسلقي البطاطس، هتقشري، هتهرسي، هتخلطي مع كل المقادير وتقلبي حلوة قوي قوي، تغرفيه في طبق التقديم وتزوقيه بالبقدونس ورشة زيت حلوة. بتتقدم جنب البانيهات والمشويات، وكل سنة وانتوا طيبين. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.